هو دي المشكلة. لكن الجاه، الجاه بمعنى ان الانسان يحرص على ان الناس تحبه وتحترمه في حد ذاته، ده مش ممنوع، انما ممنوع الحرص على ذلك ومحبة ذلك والميل الى اشتهاره بين الناس، سواء بالامور الدنيوية او بالامور الاخروية. طبعا بامور الدنيا ان كان منصب او مال او قوة او صحة، دي معروف انه لو احب الشهرة عن طريق المال فذاك امر مذموم، وخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل لما اوتي قارون انه لذو حظ عظيم، فكان فتنة لقومه. وان كان من امور الاخرة او الامور المعنوية كالعلم والعبادة والطاعة عموما، فهذا يعني يورث محبة في قلوب العباد، لكن ليس هذا مذموما في ذاته، إنما المذموم أن يحرص على ذلك، يعني يعمل العبادة من أجل الناس إيه؟ أن تحبه ويكون له مكانة في القلوب، يؤدي العمل الصالح أو يؤدي أو يتعلم العلم أو ينشر العلم من أجل الحصول على شهرة وصيت. فإن أراد الشهرة وصيت وحرص على ذلك هو ده المذموم، وإلا لأن فيه ناس اشتهروا بالعلم والصلاح ومشهورين ولازم يشتهروا، وما حدش قال عليهم غلطانين، يعني الأنبياء والصالحون العلماء الناس يعني تنقل عنهم العلم، والأنبياء ما هو دي شهرة، لهم شهرة بالصلاح والعبادة العمل الصالح والعلم وخدمة الدين والدعوة على مستوى الأجيال، لكن لم يزاموا منهم ذلك لأنهم لم يقصدوا، لما قصدوا وجه الله أولا وبعدين محبتهم يترتب عليها متابعتهم، فمحبتهم من الدين والتعلق بهم من الدين، فهذا لا يذم، إنما يذم أن يطلب الإنسان الجاه في قلوب العباد. طلب الشهرة هو المذموم، طلب الشهرة هو المذموم، فالأنبياء والصالحون وأهل الفضل وأهل الصلاح لا يطلبون الشهرة، إنما يتعلمون العلم ويعملون العمل من أجل العلم ومن أجل العمل. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبدأنا المقدمة بأن هذا الأمر هو داء الصالحين وداء الصديقين، لو ابتلي به المقربون والصالحون هذه المشكلة، لأن الصالحون والصالحين والمقربين ما بتشغلهمش الدنيا، وفي نفس الوقت لا تشغلهم الشهوات، وأيضا لا يميلون مع المعاصي، لا يميلون مع أنفسهم في المعصية. فالصالح والصديق المقرب جاهد نفسه فلم يرتكب معصية، فلما جاهد نفسه فلم يرتكب معصية يتأتى إليه الزلل من خلال نفسه بأن تحبب إليه الشهرة، تحبب إليه الشهرة، بمعنى ودي أصلها غريزة في طبيعة الإنسان، كل إنسان عايز الناس يحب، ويتنافس الناس من أجل الحصول على محبة الناس، محبة الآخرين يعني. هذا الأمر بالغريزة موجود في النفس، فإذا حرص عليه الإنسان وحرص على الشهرة هو دي الآثة، فيجد لذة في الاشتهار بين الناس، يجد لذة في الاشتهار بين الناس، قد يستمتع بها أشد من استمتاع العاصي بالمعصية وهو لا يدري. يعني العلم والفضل والشهرة حاجة كويس، لما يمشي بين الناس والناس يجلونه ويقدرونه ويترتب على الجاه أمور أخرى اللي تخليه محبوب، إيه إنه يترتب عليه أمور أخرى، يحترم، يتميز على الناس، يعني الناس تعامله معاملة خاصة، يعني يتسابق الناس في خدمته وأداء خدمات إليه، ودي يعني إذا تعلق بها وأحبها وحرص عليها أيضا مشكلة. والأصل فيها أنه مباح، يعني يكون الإنسان يبقى محبوب، يعني الرئيس يكون محبوب عند العمال العاملين معه، رئيس العمل لما يحرص أن يحبه العاملون ده شيء كويس، وعشان يؤدي العمل بنجاح، لكن لا يذم، لا يذم، بس نقول له أحرص على أن تبتغي وجه الله أولا، أنك تنجح العمل من أجل خدمة المجتمع وخدمة المجتمع اللي أمر بها الإسلام، إنما عشان يبقى البيه والباشا والمدير ويترقى ويعملوه مش عارف لحد ما يبقى وزير وده كل همه، دي مشكلة كان يبقى حرص على الجاه في قلوب الناس والسهرة عشان ياخذ منصب ياخذ جاه ثاني. ودي ولذلك قالوا آخر ما ينزع من قلوب الصديقين حب الرئاسة، آخر ما ينزع من قلوب الصديقين أو المقربين حب الرئاسة، بمعنى إن هم الدنيا تنزع من قلوبهم ويعملون أعمالا صالحة ويجاهدون أنفسهم في الشهوات وفي الشبهات، حتى الشبهة ليس لها مدخل إلى قلوبهم، آخر حاجة يقدر يتخلص منها عشان يصل لدرجة الصديقية لو حب الرئاسة، وحب الرئاسة مش لازم رئاسة الجمهورية، يكون رئاسة العلم، يعني الرئاسة يقول لك رئيس أكبر واحد في العلماء في البلد في الجمهورية في المملكة، حب الرئاسة يعني يتقدم ويتصدر، يعني يتصدر يتصدر العلماء، يبقى فقيه الفقهاء وعليم العلماء وبليغ البلغاء، فدي رئاسة يكون يتقدم في عالم العلم والفصاحة والكلام ده رئاسة. فإذا حرص عليها مشكلة، فإذا كان يعني قدر على أن يجاهد نفسه في هذا الجانب هو ده المطلوب، حتى لا يعني يزل مع حب الجاه وحب الرئاسة أو انتشار الصيت في الشهرة وانتشار الصيت. يذم يعني الذم في الشرع دائما إذا ورد ذم في الشرع فالمقصود به ذم حب الشهرة وحب الصيت، لأن الشهرة والصيت تترتب على الجاه، والجاه معناه محبة القلوب، والقلوب تتعلق دائما بالناجحين أو المتميزين، حتى لو شكله كويس وسمته كويس وطوله عرض يقول لك ده رجل دولة مثلا أو رجل ما يعني يستحق هذا المنصب فيتعلق به الناس يبدأ يتنافس في هذا المجال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ولذلك لما قلنا إذا ذم الشرع الجاه فهو يذم حب الشهرة والصيت، وإذا مدح الخمول يبقى معناها البعد عن الشهرة عن صيت، يعني دائما لما يقولنا على الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام حديث صحيح ألا أدلكم على أهل الجنة، ألا أدلكم على أهل الجنة، كل ضعيف مستضعف لو أقسم على الله لأبر، حدش يعمل لي حساب بل ما حدش يعني يستمع له ولا يؤبه له، وأهل النار كل متكبر جواز، والجواز قالوا الجواز إما كثير اللحم أو المختال في مشيته أو الاثنين، ضخم في جسده ومختال في مشيته. حديث الآخر رب أشعث أغبر ذي طمرين، رب أشعث أغبر ذي طمرين، أشعث يعني بعيد العهد عن التنظف والتحسين الهيئة، أشعث شعر أشعر يقول أشعث الشعر بمعنى أنه يعني ليس قريبا من المدنية والنظافة والماء والكلام ده، أشعث يعني بعيد العهد عن التنزه والتحلي والتجمد، أغبر يعني مش مهتم بهيئته، ده مش مدح في الغبار، يعني مش مدح في الغبار إنما قد يكون هيئته كذلك لكنه مقرب عند الله. رب أشعث أغبر ذي طمرين، طمرين يعني طمر اللي هو الثوب الخلق، الثوب الخلق جسوب قديم لا يؤبه له، لا يؤبه له يعني لا ينتبه له الناس ولا يهتم به، لو أقسم على الله لأبره، لو أقسم على الله لأبره، منهم البراء بن مالك، منهم البراء بن مالك فلم نبدأ أخو سيدنا أنس بن مالك من أمه وأبيه، وكان يعني متواضعا بسيطا في مظهره، لكن كان كثير الشجاعة، شجاع لأقصى درجة من الشجاعة، يعني الدنيا لا تساوي شيء بالنسبة له. بلغ من شجاعته أن سيدنا عمر رضي الله عنه كان ينهى عماله، ينهى الناس الولاه يعني، أن يجعلوه قائدا في جيش، يمنعهم يقول ما تعملش قائد، لأنه لا يورد الجيش إلى المهلكة من شدة شجاعته. يعني قد يكون تجلس الشجاعة تصل إلى درجة أنه يلقي بنفسه بتهلكة. وله مواقف يعني لا بأس أن نمر بها إن شاء الله. في حديث رواه الحاكم وصححها أيضا الذهبي. أولا هذا الحديث صحيح الذي ذكرناه، رب أشعث أغبر في طمرين لا يؤبه له، لا أقسم على الله لا أبره، منه البراء بن مالك. و حديث أيضا صححه الحاكم، كم من ضعيف متضاعف في طمرين لو أقسم على الله لا أبره، منهم البراء، أو لا أبر قسمه منه البراء بمالك، فإن البراء قالوا لقي زحفا من المشركين قد أوجع المشركون في المسلمين، فقالوا يا براء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنك لو أقسمت على الله لا أبرك، فأقسم على ربك. جيش المسلمين مهزومين والأعداء يعني فيهم قوة، فقالوا له أقسم على ربك، أقسم على ربك، فقال أقسمت عليك يا ربي لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم. يوم يجي شطارة بقى مش يدعيلهم بس يعني مش النصر في الدنيا، أقسمت عليك يا ربي أقسم عليك لما منحتنا أكتافهم، يعني يضعفوا ويفروا ويشتغلوا عليهم قد تقتيل فيهم يعني يقتلوهم يعني. وألحقتني بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فمنحوا أكتافهم وقتل البراء شهيدا. صحيح الإسناد، صححه الحاكم والذهبي في التلخيص، ده أحد مواقفه يعني. وأيضا قالوا إن في لما قاتلوا الصحابة في حروب الردة لما ارتد يوم اليمامة، يوم اليمامة في قتال أهل الردة الذين ارتدوا عن الإسلام وظهر فيه مسيلمة الكذاب الذي ادعى النبوة، ادعى أنه نبي، فقتله مسلمون. قاتل بني حنيفة على الحديقة، بني حنيفة لأصحاب يعني قوم مسيلمة التي فيها مسيلمة، كان متحصن في حصن في حديقة يعني. قال البراء يا معشر المسلمين ألقوني عليهم، هم في حديقة وحواليهم سور، فقال لهم ارمون عليهم. فاحتمل حتى إذا أشرف على الجدار اقتحم فقاتلهم على باب الحديقة حتى فتحه للمسلمين، يضرب فيهم حتى فتحه للمسلمين، فدخل المسلمون فقتل الله مسيلمة، وجرح البراء يومئذ بضعا وثمانين جراحا. فحس مليان جنود من جنود المرتدين، وكل من قب كبوا عليه وضربوا فيها ما بين رمية وضربة، فأقام عليه خالد بن الوليد شهرا يمرضه حتى برأ من جرح. خالد اللي قاعد جنبه عشان ايه يمرضه، قائد قواد المسلمين. فلما كان يوم تستر في بلاد فارس انكشف الناس، فقال له المسلمون يا براء أقسم على ربك، فقال أقسم عليك يا رب لما منحتنا أكتافهم وألحقتني بنبيك. فحمل وحمل الناس معه، فقتل مرزبان اللي هو يعني قائد الفارس من عظماء فارس، وأخذ ثلبه، فانهزم الفرس وقتل البراء، وذلك 22 وقيل 19 وقيل غير ذلك. وكان البراء بن مالك حسن الصوت يحدو بالنبي في أسفاره، يقول يعني إيه أشعار عشان الجمال إيه الجمال تنشط وتتحرك بهمة وقوة. فكان هو حاد الرجال، وكان أنجش حاد النساء. وقد قتل البراء على تستر، قتل على تستر 100 رجل مبارزة سوى من شارك في قتله، قتل لوحده 100 واشترك مع المسلمين في قتل غيرهم. اللهم صل على سيدنا محمد. وله مآثر كثيرة. اللهم صل على سيدنا محمد. في إحدى حروب المسلمين مع الفرس لجأ الفرس إلى وسيلة وحشية، استخدموا كلاليب من حديد معلقة في أطراف سلاسل ملتهبة محماه بالنار، سلاسل محماه بالنار ملتهبة وفي أطرافها كلاليب عشان يأخذوا بها الإيد اللي يوقع من المسلمين يشدوه بالخطاب كلها بالكلاليب يعني خطاطيف يسحبوه بالإيه بالحديد المحمى بالنار، يلقونها من حصونهم فترفع وترفع من تناله من المسلمين. وسقطت إحدى هذه الكلاليب على أنس بن مالك، فلم يستطع أنس أن يخلص نفسه، فرآه البراء فأسرع نحوه وقبض على السلسلة بيديه وهي فيها إيه النار محماة النار، وأخذ جرها إلى أسفل حتى قطعت، ثم نظر إلى يديه فإذا عظامها قد ظهرت وذاب اللحم من عليها، وأنجى الله أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنه وأرضاه. كتب عمر بن الخطاب إلى عماله ألا تستعمل البراء بن مالك على جيش من جيوش المسلمين فإنهم مهلكة من المهالك يقدم بهم، أو مهلكة من المهالك يقدم بهم أي عليها. دخل أنس على أخيه البراء وهو مستلق واضعا إحدى رجليه على الأخرى يتغنى، فنهاه فقال أترهب أن أموت على فراشي؟ تفكرني يعني إيه بنهاني عشان إيه أفكرني أنا أعيش في الدنيا مثل الدنيا، أترهب أن أموت على فراشي وقد تفردت بقتل 100 من الكفار سوى من شركني فيه الناس؟ يعني كان أمله وعندي ثقة أنه لا يموت على الفراش، أنه يموت إيه يموت شهيدا. كان يرجز أي يغني ويحدو لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو يرجز إذ قارب النساء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والقوارير أمسك، فأمسك يعني كفاك إيه تغني عشان الحريم إيه لا تفتن بك النساء، لا تفتن به النساء. يعني شوف كان بينهاه عن الغناء رغم الغناء، يعني طبعا ما كانش بيغني بالكلام فاحش ولا كلام فيه يعني معصية، إنما يحدو كما بما يحفظ. بموضوع الغناء دي سيدنا عمر له دعابة، كان يقال إنه كانت له دعاباته، حتى في دعابته كان جادا. سيدنا عمر دخل لقي عاصم ولده يغني ومعه ولد ومعه واحد كان يغنوا مع بعض، فوقف عمر كده واحد قالوا له فسألوه قال مين فينا أحسن، من فينا أحسن صوتا؟ وقال لهم سأل العابدان أي حماريك أفضل أو أي حماريك أجود، فقال هذا ثم هذا. أجاب جاوب عليهم إجابة إيه يعني انت سئل العابداني عن أي حمارك أجود فقال هذا ثم هذا رضي الله عنه رضا. ده سيدنا عمر يعني. طيب أشعث أغبر ذي طمرين بمعنى بسيط متواضع، لا يبحث عن الشهرة ولا يحب الظهور بين الناس سواء بمظهره أو بما يحمل من علم أو بما يحمل أو بما يعمل من عمل صالح، والعمل الصالح طبعا إذا ظهر فيه رياء وده لباب لوحده إن شاء الله تعالى. أيضا ذكر أحاديث إن أهل الجنة كل أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له إلا الذين له إلا الذين يصفنا كل أشعث أغبر لا يؤبه له الذين إذا استأذنوا على الأمراء لم يؤذن لهم، وإذا خطبوا النساء لم ينكحوا، وإذا قالوا لم ينصت لقولهم. حوائج أحدهم تتلجلج في صدره، يبقى عايز حاجة يقضي مصلحة مش قادر يعبر عن نفسه ولا يجرؤ عليها. لو قوسم نوره يوم القيامة على الناس لوسعهم، رواه ابن ماجه. طيب الحديث أيضا عن ثوبان إن من أمتي لو من لو أحدكم يسأله دينارا لم يعطه، يعني لو طلب منك شيء مش هتعطيه، ولو سأله درهما لم يعطه، ولو سأله فلسا أقل من الدرهم فلم يعطه، ولو سأل الله الجنة لأعطاه. أنت تدش تدل حاجة لكن لو طلب الجنة يعطيها الله إياه، ولو سأله الدنيا لم يعطيه إياها. وعن الطبراني أيضا في زيادة عن الطبراني: وما منعها إياه، أي ربنا لم يمنعه الدنيا إلا لهوانها عليه، رب ذي طمرين لا يؤبه له، لا أقسم على الله لأبر. رواه الطبراني في الأصل كما قال الشيخ محقق طبعا الذي يقول هذا الكلام. حديث أيضا رواه الترمذي وابن ماجه وأحمد بسندين فيهما ضعف، لكن قال: يقول الله عز وجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: إن من أغبط أوليائي عندي عبد المؤمن، أو قال: لمؤمن خفيف الحاذ، خفيف الحاذ يعني لا مال له ولا متاع له. في الحاذ والفرش الذي يكون على ظهر الفرس، فهو لا يملك حتى الفرش الذي يضعه على حد على ظهر دابته. ذو حظ من صلاة، ضعيف وبسيط ومتواضع وفقير، لكن له إيه؟ صلاة، صلاة الخلوة يعني بينه وبين الله. أحسن عبادة ربه فأطاعه في السر وكان غامضا في الناس. أحسن عبادة ربه فأطاعه في السر وكان غامضا في الناس، لا يشار إليه بالأصابع. ثم صبر على ذلك، على ما فيه من الفقر والحاجة. قال: ثم نقر صلى الله عليه وسلم بيده، نقر يعني قال هكذا، فقال: عجلت منيته وقل تراثه قلت بواكيه. عجلت منيته، مات، قل تراثه، لا ميراث له، قلت بواكيه حتى لا يبكي عليها أحد. أنا ما عندي كدش إيه الناس تهتم به ولا تحزن عليه. والجاه سبب من أسباب الفتنة، طلب الجاه سبب من أسباب الفتنة، ولذلك أشار إلى قول الله سبحانه في سورة القصص: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة المستقيم. إذن العلو، اقتران العلو بالفساد دليل أنه باب من أبواب الفتنة، طلب العلو باب من أبواب الفتنة، وبالتالي يرتبط به الفساد، وده معروف ومقرر في القرآن دائما: فلولا كان من قبلكم من أمن القرون من أولو بقية من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. وبعدين: واتبع الذين ظلموا أهواءهم ما أترف فيه. دي المقصودة، واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه. بالظلم قرين بالترف، قرين بالإيه؟ بالفساد. ترف وظلم وفساد، إذا وجد الترف وجد الظلم، إذا وجد الظلم يوجد الفساد. وأيضا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. الترف قد يكون بالمال وقد يكون بالإيه؟ بالجاه والمنصب. ما هو دائما هو الإنسان اللي مكانه ومنصب عالي هو اللي يبقى متمتع ومترف، هو الذي والعياذ بالله تأتى منه الظلم للآخرين. فجمع الله بين إرادة الفساد وإرادة العلو، وبين أن الدار الآخرة حظ من خلا منهما للمتقين. وهذا أيضا في القرآن: من كان يريد زينة الحياة الدنيا، أو الحياة الدنيا وزينتها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. وهذا الحياة الدنيا وزينتها يتضمن حب الجاه مع حب المال. وأيضا في الحديث: ما ذئبان ضاريان أو جائعان أرسلا في غنم لأفسد لها من حب المرء أو حرص المرء على المال والشرف. المال معروف، والشرف اللي هو الجاه والمنصب يعني. طب المال يعني المال ممكن في تحصيله عايز مشقة وتعب، إنما الجاه مش لازم فيه مشقة وتعب. المال ممكن يعني يحتاج إلى حراسة واستثمار، يستثمر بمعنى أنه يحتاج منك إلى جهد، لكن الجاه ما بيحتاج، مجرد ما اشتهر صاحبه ما بقاش على الجهد ولا حراسة ولا عايز غفير ولا عايز حاجة. ففي الفتنة به أشد، الفتنة به أشد. رغم اتحادهما المال والجاه في تحقيق المصالح، المال يحقق المصلحة والجاه يحقق مصلحة. وإذا كان المال يكتسب بأنواع الحرف والصناعات، فتكتسب قلوب الخلق بأنواع المعاملات، عشان يبقى محبوب عند الناس بطريقة المعاملات التي تجعله يحوز محبة الناس. وقدرة صاحب الجاه على أن يحوز محبة الناس في القلوب يكون على قدر اهتمامه بذلك وفرحه به، بمعنى ممكن يتحب لأن فيه صفات جميلة، فلما يحرص على الشهرة ابتدي يتفنن بأن يحصل على ذلك، بمعنى يعني يبرز الأعمال التي من أجلها أحبوه، لأن أحبوه من أجل العلم يتفانى في سبيل الظهور بأنه عالم، وأن أحبوه من أجل الصحة والقوة والمظهر والجمال فيتفانى أن يظهر بالمظهر والجميل الجميل في ملبسه ومركبه وكذا وكذا، وأن أحبوه من فصاحته فيتفانى في أن يستزيد من هذه الفصاحة، وأن أحبوه من أجل سخائه يتفانى في السخاء من أجل أن يحوز على قلوب العباد. إذن هذا التسابق في هذا المجال ممنوع شرعا ومذموم شرعا، ويثمر ذلك آفات أخرى، أنه يحب أن يتأكد أن الناس يحبوه، يعني يتمنى أن إيه يظهر لك قدام الناس كده فيمدحوه، يبقى يحب المدح والثناء، وده احنا قلناها زمان إيه أنها مذمومة، وفي نفس الوقت يحب أن يجلوه ويخدموه ويقدروه، فأنا حب ذلك وتمناه وحرص عليه، هذه آفة أخرى. وأيضا يحب أن يؤثروه على غيره، يفضلوه زي ما قلنا عشان يبقى أحسن من غيره في منصب في الجاه في تصدر مجالس العلم تصدر مجالس الجماهير والكلام المعروف ده. وإذا كان مطلوب شرعا على إنسان دايما أن يظهر بالمظهر الطيب وأن يسعى أن تكون له مكانة في القلوب زي ما قلنا، فيجب أن يكون هذا في حدود استهداف أو قصد مرضاة الله سبحانه وتعالى جل شأنه، ويجاهد نفسه ألا يفرح بمدح الناس وألا يستمرئ خدمة الناس له، بمعنى إذا كان مثلا رئيس في عمل أو مقدم في مجتمع وهيخدموه يبقى هو يثني عليهم بخدمته له، مش يفرح أنه يثنى عليه وأنت صاحب المقام العالي وأنت تخدم وأنت كذا وكذا وبس ويفرح وينتشي، لا، هو يثني عليهم إن قدموا له خدمة وإن قدموا له نوعا من الاحترام والإجلال يعني. قال بل ملك الجاه يرجح على ملك المال، بمعنى ان الانسان لما بيحرص ان الناس يحبوه يبقى له جاه بين الناس كانه يملك قلوبهم فيبقى هو متميز يعني فرحان ومنتشي يفرح وينتشي بانه ملك القلوب، لما يقولوا ملكة الجماهير في الفن ملك البطل مش عارف ايه في الرياضة بطل مش عارف ايه معبود الجماهير زي ما قالوا عليه زمان معبودة الجماهير والعياذ بالله. هذا الكلام من أبواب الفتن في ظاهره وباطنه، بمعنى أن إذا حرص أن يملك القلوب فهذا يبقى أشد ابتلاء والعياذ بالله ممن يحرص على ملك المال. زي ما قلنا ملك المال بيحتاج إلى مجهود وتعب واستثماره، لكن ملك القلوب ما بيحتاج إلى إيه؟ تعب. شارد مظهر أي سؤال مظهرة كده وبتاع ممكن يمتلك القلوب. فالمال يقل عنه درجة في أنه معرض للتلف والضياع والسرقة، لكن الجاه محبة في القلوب حد يسرقها يتنافس معه غيره وهو يتنافس معهم برضه، لكن لا يستطيع أحد أن ينزع محبة الناس من قلوب الآخرين. عشان كده محبة القلوب أو ملك القلوب فيه شيء من الأمن يؤتمن عليه، فلا يسرق ولا ينتهب ولا يختلف، فهو يبقى فيه سعيد ومبسوط أن ما فيش منازعة معه في هذا الأمر. وأيضا إذا امتلك القلوب امتلك الألسنة، بمعنى إذا ما يعني أحبه الناس فيمدحوه ويثنوا عليه، فإن مدحوه وأثنوا عليه وأحب ذلك دخل في أبواب الفتن والعياذ بالله، لأن استثمار المال يحتاج إلى جهود مضنية، جهود بدنية أو عقلية، ويحتاج المال لتنميه أو تحرسه أن تنفق منه فيهلك بعضه بعضا. قلناها في حب المال، بمعنى أنك عشان تحرس المحل ولا الشركة عاوز غفير يبقى تصرف فلوس، يبقى خدت من المال عشان تحرس الايه؟ تحرس المال، تعمل بوابتين ولا بوابة حديد 500 قفل ولا تكهرب السور، يبقى تنفق من المال على المال، يبقى المال بايه؟ بيهلك نفسه ولكي تحرسه، لكن الجاه لا يحتاج إلى ذلك، الجاه لا يحتاج إلى ذلك. نشرب؟ ماشي إن شاء الله. نشرب. الحمد لله. بل الجاه يتنامى ويزداد في القلوب باستثماره. ازاي؟ يعني انت المال عاوز تنميه يبقى تنفق منه، يعني عنده محل عاوز محلين هيبني محل، هو يدفع ايجار محل، او عنده مزرعه فدان هيبقوا اثنين، يبقى ينفق فلوس عشان يزود المساحه، يبقى المال عشان يزيد بيضحي بجزء من المال اللي معاه، لكن الجاه عشان يستثمره مش عايز تضحيه، ما بيضحيش. يعني واحد يحبك فيثني عليك، يسمع الثاني فيحبك زيك، الثالث يثني عليك فالرابع يحبك، وهكذا تنتشر المحبة انتشار. يعني الجاه إذا قلنا مثلا الأنبياء والصالحون الناس تحبهم على مدى الأجيال اللي من سيرتهم، فكذلك الصالح والعالم والفاضل سيرته تنمي جاهه، فهو مش ما بيخسرش حاجة ومش أي تعب في استثمار هذا الليل، فهو يملك القلوب وتستثمر المحبة وتنمو من غير إيه؟ تضحية ولا جهد. طبعا هو ده من فزلكة أبو حامد ويعني حكمه وفي فكره وفلسفته. قال: لأن المحب حين يثني على محبوبه ويشعر بلذة، بل يستشعر وجاهة أيضا. يقول الآفة الثالثة بقى إن لما يجي مثلا واحد يقول لك أنا كنت بمشي مع الشعراء وأنا حضرت للشعراء وحضرت كنا بنحضر من عارف دروس كذا وكذا، اللي بيثني على الشعراء واللي بيثني على العالم الفلاني بيشعر الناس ان انا قريب منه، بياخد جاه لنفسه لان الناس يحبوك لك، ده من تلامذة فلان او من محبي فلان او ممن كان يعني يمشي مع فلان او يعني كلام فلان كان يقربه، فهو يثني عليه فهو مستفيد فيزداد من الثناء من اجل نفسه، يبقى بيثني عليه من اجل فضيلته. أنا أثني على العالم الفلاني لأن فيه فضيلة، وفي نفس الوقت أثني عليه لأن أنا مستفيد، مستفيد ايه؟ يقولوا علي ان انا كنت صاحب الشيخ الفلاني ولا العالم الفلاني واصحبه وامشي معه. وكما يحب الانسان اتساع مواليه كذلك يحب اتساع جاهه، حتى الى الاماكن التي لا يصل اليها او يتوقع من اهله ان يصل ان يصل ان يصل اليها، اهلها ان يوصل ان يصل إليها. ماذا يعني؟ معنى ايه؟ معناها ان انت يعني نفرح لما يقولوا مثلا فلان في المحافظه الفلانيه او في دوله فلان في عالم في الدوله الفلانيه وينشر عنه في الجرائد، فهو يبقى ايه يعني يفرح لذلك. واللي ويمكن يجي واحد يقول لك انا زرت البلد الفلانيه وقعدت مع العالم الفلاني او مع صاحب الجاه الفلاني او صاحب المنصب الفلاني فينشر عنه وهو يعني يتلذذ بنشر فضائل صاحب الفضائل. ربما صاحب المال ايضا، الفرق بين الاثنين المال والجاه، يعني صاحب المال تاتيه لحظات يقول لك انا فارق المال او المال يفارقني، يبقى مهدد بضياع المال او مهدد بضياع العمر فيترك المال. لكن صاحب الجاه ما بقاش مهدد بضياعه ولا يهمه الموت، لانه يقول لك يعني الناس تحبني حتى بعد ما اموت يحبوني بقوات، يبقى مش عنديش احساس انه هو يفقد هذه المحبه في يوم من الايام، فيتعلق بها اكثر من تعلقه بالمال. فهو لا يطمئن لماله كما يطمئن لايه؟ لجاهه ومحبه القلوب وملكه لها. يعني حوض على جانب أبو حامد عليه رحمة الله لما قال زمان إن الإنسان فيه صفات ملائكية وصفات بهيمية وصفات تبعية وفيه صفات من الألوهية، فاكرين الكلام ده؟ بمعنى قد الإنسان لما تسمو روحه وتقرب إلى الله تتشبه بمين؟ ملائكة. طيب لما يتخانق ويعض ويرفص ويضرب برجليه وإيديه يتشبه بالإيه؟ طيب لما يأكل كثير ويسمن زي اللي يسمونه عشان يذبحوه يبقى إن زاد شرها في الأكل تشبه بالبهائم، وإن زاد في الأذى بالقتل والضرب والسب يبقى تشبه بالإيه؟ بالسبعية، الأسد والكلب والذئب وكل الثعلب. وإن اشتهر بالمكر والخديعة يبقى تشبه بالشيطان. طيب وإن تشبه بالشعور بالعزة والكبرياء والعظمة عاوز يتشبه بمين؟ بالإلهية والعياذ بالله. زي ما قال ألا تريب الكمص أنا الآمر والناهي، يعني ما أريكم إلا ما أرى، فهنا تشبه بالإلهية. في الآخر قال أنا ربكم والعياذ بالله. يقبل الإنسان عنده ميل للإيه؟ للتفرد، يتفرد بالإيه؟ بالقوة، يتفرد بالذكاء، يتفرد بالمال، يتفرد بالشفرة. التفرد ده من صفات الله، لا يتفرد بكمال إلا الله سبحانه وتعالى جل شأنه. ولذلك هو بعد شوية يعني أبو حامد عليه رحمة الله قال التوحد والكمال لا يكون إلا لله، والكبرياء لا تكون إلا لله، والعظمة لا تكون إلا لله، والقدرة المطلقة لا تكون إلا لله، والعلم المطلق لا يكون إلا لله، كل الكمالات في الله سبحانه وتعالى. فذلك هو الواحد لا رب سواه ولا إله غيره. فلا ينبغي الإنسان أن يظن أنه في يوم من الأيام يبقى أعلم العلماء ولا أقوى الأقوياء ولا أصلح الصلحاء، إنما لا يتفرد بشيء من هذا كله. والمتفرج المتفرد بالوجود هو الله سبحانه وتعالى، إذ ليس له موجود ليس معه موجود سواه يساويه في مكانته وجلاله وعظمته، وكل ما سواه آثر من آثار قدرته، المخلوقون كلهم آثر من آثار قدرة الله، وكلهم قائم بقدرة الله والله قائم بذاته سبحانه وتعالى جل شأنه. ولكن لما عجزت النفس عن درك منتهى الكمال تعلقت بمحبته ولا تزال تشتهي وتتلذذ به. الإنسان مش هيدرك الكمال لكن إيه؟ يميل إليه ويتمناه. إذا تمنى أن يتفرد بالقوة، يتفرد بالعلم، يتفرد بكذا، يبقى كده إيه؟ تعدى الحدود وتخطى المشروع الأمور المشروعة يعني في الشرع. وإنما الكمال والتفرد لله سبحانه وتعالى باستيلائه على كل الموجودات، فأكمل الكمال لله بوجود غيره منه، يعني هو صاحب الكرم سبحانه وتعالى جل شأنه، والكرماء يكرمون بأمر الله سبحانه وتعالى، وهو صاحب القوة، والقوة كلها مستمدة من الله، وهو صاحب القدرة، والقدر كلها مستمدة من الله، وصاحب الغنى، والغنى كله مستمد من الله سبحانه وتعالى، فهو مستول على من سواه، فهو الواحد لا إله غيره. تكلم كلام ثاني يعني علينا في هذا الأمر. ساعة كم فضل كم دلوقت؟ وسرور كل إنسان في هذه الحياة هو تلذذه على قدر ما يدرك من الماديات أو المعنويات، والماديات تكون بالمال وكذا وكذا والمتاع، والمعنويات معنى الاحترام والإجلال والتقدير، وإذا تلذذ بذلك وجعله هدفا أو غرضا يقصده فهذا هو المزمون. ثم تكلم عن كمالات الله سبحانه وتعالى، نقولها سريعا. تفرد بالوجود سبحانه وتعالى جل شأنه استقلالا، يعني وجد سبحانه وتعالى بذاته لم يوجده أحد، أنما الموجودون سواه وجدهم الله سبحانه وتعالى. وتفرد بكمال العلم، تفرد بكمال العلم كثرة، فهو علمه متسع لا حد له، وانكشاف المعلومات في حين واحد، يعني الإنسان لما يكون عنده علم يعلم حاجة في وقت معين في زمن معين ويخفى عليه أشياء أخرى، لكن الله كثر علمه غزير كثير، والمعلومات كلها مكشوفة له لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وعلمه باق لا يزول ولا يتغير، وعلم الإنسان ينقص ويزيد ويتغير. ولذلك الإنسان يتقرب إلى الله بالعلم، لأن الله هو العليم واسع العلم، ويتقرب إلى الله بكثرة الفهم، ويتقرب إلى الله بثبات علمه. إذا رزق الإنسان علما غزيرا ورزق فقها بالفهم الصحيح على الأمور ورزق ثباتا في علمه يكون قريبا من الله، لكن لا ينبغي أن يدعي التفرد في العلم ولا في الفهم ولا في الثبات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا، وزدنا علما، والحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. نسألك ربنا علما نافعا، وقلبا خاشعا، ورزقا واسعا، وشفاء من كل داء، والعافية من كل بلية. نسألك ربنا تمام العافية، نسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، نسألك العفو والعافية الدين والدنيا والآخرة. نسألك ربنا علما نعمل به، وعملا نخلص فيه، وإخلاصا ندوم عليه اللهم ارزقنا حلالا، وأطعمنا طيبا، وجعلنا من المتقين. اللهم أحيينا مؤمنين، وأمتنا مسلمين، واحشرنا آمنين، وبعثنا سالمين مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.